الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا معكم في الحلقة الماضية عن أمية بن خلف وعن تفكيره وتقديره لأمره، وهو يظن أنه سينجو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت. فعل أمية بن خلف كل شيء من أجل أن يرد قدر الله سبحانه وتعالى. أخذ ناقة ذلول من أجل أن ينجو بها، ولكن إذا قضى الله أمرا فلا بد أن يكون. وفي القضاء والقدر نستطرد قليلا في قصة يذكرها صاحب تاريخ بغداد. يقول: خرج رجلان إلى الشام. تعرفون الشام سابقا كانت محصنة، ما إذا أتى الليل تغلق أبوابها، فمن يأتي مساء لا يستطيع الدخول إلا مع الصباح. فأتى رجلان، فقال أحدهما: أما أنا فسأعتلي الأسوار وأدخل، وقال الآخر: سأبقى مكاني. فدخل صاحبنا الأول ثم وقع أسيرا بيد الجند، ودخل صاحبه في صباح اليوم التالي، فنظر إليه وقد وقع أسيرا، فقال له: إن الأمور التي تخشى عواقبها إن السلامة منها ترك ما فيها، قلت لك لا تدخل. فقال له: إن الأمور التي في اللوح قد كتبت، إن لم تكن تأتيك تأتيها. خرج أمية بن خلف وتجهز المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا موقف جيش المشركين الذين خرجوا بخيلهم ورجلهم ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تعودوا نعد. والله عز وجل قال عن هؤلاء الذين بذلوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خرج هذا في جيش المشركين. الآن نأتي إلى جيش أهل الإيمان الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سنرى فعلا غزوة بدر هي أثر التوحيد الذي غرسه النبي في قلوب أصحابه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة الكرام. إليكم هذا الموقف، موقف سعد بن خيثمة وأبيه، قرروا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والد سعد بن خيثمة: يا سعد، أريدك أن تبقى مع النساء ومع أخواتك وأن تؤثرني أنا بالخروج. قال: إذن نضع القرعة. فوضع القرعة فخرجت لصالح سعد بن خيثمة رضي الله عنه. فقال له والده: يا سعد، آثرني مكانك، أنا والدك. فقال: والله يا أبتي لو كان أمر غير الجنة، أما الجنة لا أوثرك بها. فخرج سعد رضي الله عنه وقتل في غزوة بدر، وخرج والده وقتل في غزوة أحد، وحقق الله لهم ما يصبون إليه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا من المواقف العظيمة. ما الذي يجعل سعد بن خيثمة رضي الله عنه يضحي بنفسه ولا يؤثر والده إلا أنه يريد ما عند الله والدار الآخرة؟ أيضا من المواقف هذه نقولها للآباء، للمربين، للقادة، حتى يكونوا على بينة: لن تستطيع أن تؤثر في الآخرين وأنت توجههم من برج عاجي. الذي يوجه الناس مثلا يأتيك خطيب مثلا ويحث الناس على الأمانة، وهو أول من يضيعها، من يقبل من؟ ما تستطيع أن تقبل من. النبي عليه الصلاة والسلام كان قوله وفعله سواء، بل إن فعله يسبق قوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يتهيأوا للمعركة، فخرجوا بعدد بسيط من الإبل، فكان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا، يسير البعير قليلا واثنان يمشيان ينزل يصعد الثاني ينزل يصعد الثالث وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يميز نفسه عن صحابته، فكان هو وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا يعتقبون بعيرا واحدا. فقال علي لأبي لبابة: ما رأيك أن نسير ونؤثر نصيبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلا تنال الأجر أن تؤثر بنصيبك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. فقالوا: يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم سار، هو الذي صعد على البعير أولا، فلما انتهى دوره نزل. فقالوا: يا رسول الله أكمل، نحن نسير وأنت تركب. قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا هذه الكلمة، قال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. أنتم تريدون الأجر، حتى أنا أبحث عن الأجر، أنا أيضا أريد أن أتقرب إلى الله بالعمل. ما أنتما بأقوى مني، أنا لست ضعيف حتى أركب، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. لن تستطيع أن تؤثر في الناس، وخاصة نقولها للعلماء والدعاء والمربين والآباء، لن تستطيعوا أن تؤثروا في الناس إلا إذا عشتم حياة الناس، إلا إذا شعر الناس أنكم مثلهم. ولهذا لما كان المشركون لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسير معهم كانوا يطلبون الأنبياء يكونوا ملائكة، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أي نبي هذا؟ فالله عز وجل بيّن أنه لو بعث ملائكة لما آمنوا بالله جل وعلا. فهذه أعظم تربية يجب أن نحرص عليها، أن نعيش حياة الناس وأن نسبق الناس إلى الأفعال التي ندعوهم إليها. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت إيش؟ فأنت حكيم. والله جل وعلا قال في كتابه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل يأتي يوم القيامة، قال: فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاؤه تخرج، ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى. الناس ينظرون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ألم تكن أنت الذي تعظنا وتذكرنا؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. ذلك هذا من الدروس العظيمة التي حثنا عليها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه نبأ خروج المشركين 3000 معهم الخيول وقد تجهزوا بالسلاح، النبي صلى الله عليه وسلم كلهم 73 رجلا، لو انسحب النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا الانسحاب في ميزان الحرب انسحابا طبيعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدروس العظيمة التي آمل فعلا أن تستقر في قلوبنا جميعا، الله عز وجل لم ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع المعارك التي والغزوات التي خاضها بكثرة جيش ولا بكثرة عتاد. معركة واحدة كان عدد المسلمين ضعف عدد المشركين، وانهزم المسلمون في بدايتها، وهي غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولذلك إذا أتينا نتحدث عن الجهاد ونقول الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، قبل أن نتهيأ بهذا العتاد المادي يجب أن نهيئ الناس، أن نهيئ قلوبهم، أن نربط هذه القلوب بربها سبحانه وتعالى، فهذا أعظم طريق إلى نصر الله جل وعلا، لأن الله أخبرنا أننا نبذل السبب والله عز وجل قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمرين، الأمر الأول أن ينسحب بجيشه ويعود إلى المدينة، الأمر الثاني أن يمتحن إيمان الصحابة وينظر إلى مدى ارتباط قلوبهم بربهم جل وعلا. فقام في الناس خطيبا، والناس إنما يظهرون في الفتن أو إنما يظهرون في أيام المواقف والشدائد، سهل أيام السلم كل الناس معك وكل الناس يتقربون إليك وكل الناس يقولون لك بألسنتهم نقدم لك الغالي والنفيس، لكن في أيام الفتن وأيام الحروب وأيام الشدة كما قال الأول جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فقام النبي في الناس خطيبا، هم 73 فقط أو هم 73، فقال لهم الأمر كذا وشرح لهم الوضع، قال أشيروا علي أيها الناس ما رأيكم. وهنا هذا القائد العظيم صلى الله عليه وسلم ما كان يقطع أمرا دون أمته، بل كان يشاورهم صلى الله عليه وسلم ويأخذ برأيهم عليه الصلاة والسلام، فقال أشيروا علي أيها الناس ما رأيكم. فقام أبو بكر كالعادة رقم واحد أول من يقوم فقال وأحسن القول، ثم قام عمر فقال وأحسن القول، لكن قام بعدهم المقداد بن عمرو فثبت لنفسه موقفا خالدا إلى قيام الساعة. قام المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله امضي لما أراك الله، نحن جنودك، امضي لما أراك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد فخذته لخذناه معك وما تخلف منا أحد. يقول عبد الله بن مسعود والله لتمنيت أنني أنا الذي وقفت موقف المقداد وأن الدنيا كلها ليست لي. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقول أشيروا علي أيها الناس، كل الذين تحدثوا ممن؟ من المهاجرين. الأنصار عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 317 رجلا، المهاجرين منهم 73 فقط، والبقية الأنصار. كل الذين تحدثوا المهاجرين عددهم أقل، فثلاثمائة وسبعة عشر رجلا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منهم. فقام سعد بن معاذ، طبعا النبي أراد أن يسمع منهم لأمرين، الأمر الأول أنهم الأكثر عددا، الأمر الثاني أنهم حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة قالوا يا رسول الله إننا نعاهدك أن نحميك مما نحمي منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، ولكن حتى تكون عندنا في المدينة. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فهموا أنهم أن ما دام أنه خارج المدينة لا يلزمهم حمايته. قام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الرجل الوحيد الذي اهتز له عرش الرحمن، وهذه منقبة لا بد أن تقرأ كثيرا في سيرة هذا الرجل. كم عاش في الإسلام؟ 6 سنوات، وحينما يموت يهتز عرش الرحمن لموته. وأحدنا الآن يعيش في الإسلام 20 و30 و40 ونقول يا الله يصلي، وهذا يدفع الإنسان أنه يعرف أن قيمتك في الإسلام ليس بعدد سنين حياتك في الإسلام، وإنما بما يستقر في قلبك من محبتك وخوفك ورجائك فيما عند الله جل وعلا. قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تعنينا معشر الأنصار، قال نعم، قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. يا رسول الله، صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، خذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، ووالله إنما أخذته من أموالنا أحب إلينا مما أبقيته، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. والله يا رسول الله، إنا لصبر عند الحروب وصدق عند اللقاء، ووالله لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا أحد، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. قال أبشروا. بعد هذه المواقف قال أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. أنتم لا بد أن تنتصروا، أنتم أهل الإيمان، وأنتم أهل التقوى، وأنتم أهل الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في كلماتهم تربيته، ويسمع في كلماتهم التوحيد الذي زرعه وغرسه وبذره في هذه القلوب المؤمنة، فأصبحت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فما أجمل الإيمان، وما أجمل ثمره، وما أحسن الإيمان، وما أجنى ثماره الطيبة التي جناها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما النصر على الأعداء، وإما أن نفوز بهذه القافلة التي خرج بها أبو سفيان. فهذا الموقف يدل على هذا الإيمان العظيم الذي سكن في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وهو يدل دلالة واضحة على أثر الإيمان في القلوب، وأنه إذا خالط بشاشة القلوب فعل صاحبه الأعاجيب. ولعل هذا النموذج العظيم الذي قدمه الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الغزوة يؤكد هذا المعنى. نسأل الله أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا وأرواحكم بالقرآن، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.